السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. تعرفين اللي دايبين تلاجة الانس الانس ده اكتشف بس اكتشف سنة 1920، وكان ده مشروع طالب في تالتة كلية الطب، وكان أستاذه كان واحد اسمه كان مشهور عليه. تعرف الطب بقى بره ده بيتم بره عبارة عن سيرش، عبارة عن مشاريع وحاجات زي كده. هندسة كده هندسة كده يقول لك مشروع زي كده هندسة، يا إما مشروع عمارة يا إما مشروع حاجة معينة. فبرضه هنا عندنا الطب برضه نفس القصة. معانا كده نفس القصه برضه. في كان هو الانس ده كان مشروع خالص ثلاثه في ثلاثه، وكان المشكله عليه واحد اسمه بانتينج وواحد اسمه بيت. بانتينج وبيت، بانتينج وبيت دي دكاتره الناس دول خدوا جايزه نوبل 1923 في الطب، عشان هما اللي هما يعني كانوا مساعدين اللي هو الطالب ده، يعني هما يرمز ليهم اللي هو الفصل في تشيك انس اللي هو بانتينج وبيت، العلمين هو بس كان ليهم بقى طالبة ضحية جدا قعدت 50 سنة تدرس في الدايبيتس اسمها بنتيزا واي، يعني كان معاهم طالبة معانا بعد كده كانت دكتورة بقى اسمها بنتيزا واي. بريتيلا واي قعدت 50 سنة، هي مات على 80 سنة، 80 سنة كانت قعدت 50 سنة عملت في الداخل، كان وخدت أعلى جايزة في الدايبيتس كده في مصر العالم كله، واخدة جايزة كده أعلى جايزة في الدايبيتس كلها اسمها بريتيلا واي. مش عارف بص بقى لو أي دي أي خلية في جسم الإنسان، دي أي خلية في جسم الإنسان معايا على فكرة بيخش فيها الجلوكوز والأمينو أسيد بمساعدة الإنسان. دي لو دي أي خلية في جسم الإنسان بيخش فيها الجلوكوز والأمينو أسيد بمساعدة الإنسان. أما الفري فاتي أسيد، فري فاتي أسيد بتخش فري، اسمها حتى فري فاتي أسيد. ليه اسمها فري فاتي أسيد؟ لما بتخش فري دي مش محتاجة مين؟ مش محتاجة إنسولين، بتخش جوه الخلية. طيب ايه اللي يحصل بقى لو عندنا في deficiency of A of insulin معايا دكاترة؟ وال deficiency قد يكون deficiency بجد، يعني مش insulin خالص، او ممكن حاجة تانية، او ممكن في الريسبتور بتاع مين؟ بتاع الانسولين، او ممكن حتى في signaling system signaling اللي اسمه ايه؟ اسمه post receptor defect، يعني قد يكون مشكلة في الانسولين دوت، او مشكلة في او مشكلة في الريسبتور او post receptor. ولو دي فيها مشكلة او دي فيها مشكلة بنسميها insulin resistance. يعني ايه انسولين ريزيستنس؟ يعني عندنا في هنا ريزيستنس للانسولين، يا المشكله في الريسبتور يا بوست ريسبتور. او قد يكون واحده عندها فعلا انسولين ديفيشنسي بجد، يعني ايه عندها فعلا هنا دكاتره هنا ابسوليوت انسولين ديفيشنسي معايا؟ يعني ايه بوست ريسبتور؟ يعني في سيجنالينج ده بيشتغل جوه، بيشتغل حاجات جوه سيجنالينج، فده في بايظ معايا. يبقى هنا القصه هنا دكاتره عاديه انسولين ديفيشنسي، انسولين ديفيشنسي زي هنا هنا، يبقى هنا الجلوكوز مش هتخش وعمال اسد هنا، لا مش هتخش جوه ايه؟ جوه الخليه، صح ولا مش صح؟ بس جوه كل الخلايا بتاعت جسم الانسان، ولا في كده ربنا برضه خلق لنا بعض الخلايا مش محتاجه انسولين عشان يخش جوه الجلوكوز والامينو اسيد. على راس هذه القائمه هو طبعا البرين، اللي هي الار بي سي. طب واحده عندها دايبيتس تموت يعني الهارت ما يشتغلش؟ ولكن برضه الهارت برضه اي منصب اشتغل لازم يخش جواها الجلوكوز وامينو اسيد من غير ايه؟ من غير انسولين. اي اكسرسايزنج مصر، اي مصر بتتحرك. عشان كده يا دكاتره من فضلكم العبوا رياضه، العبوا رياضه، وانصحوا بجد انصحوا اي حد عنده دايابيتس يلعب رياضه. ليه؟ لان اي حد عنده سكر لما يلعب رياضه هيحرق الجلوكوز من غير انسولين، لما يتحرك كتير ويعمل اكسرسايز الجلوكوز وامينو اسيد يخش جوه المصر من غير انسولين، واحنا مش محتاجين انسولين خالص. فبيقلل بيظبط الايه؟ الدايبيتس كنترول. عشان كده الاكسرسايز حاجه مهمه جدا جدا جدا في عيال عندهم دايبيتس في الايه؟ الاكسرسايز، لان الاكسرسايز المصل زي الهارت زي اي مصل بتتحرك يخش جوه الجلوكوز من غير ايه؟ من غير اي نيد فور انسولين. طيب لو مفيش انسولين عندنا او في مشكله في الانسولين مش هخش عمال الاسم مش هخش جلوكوز، تمام. اما مين هيخش؟ هيخش الفري فاتي اسيد. طب لما يخش جوه الخليه اللي بيحصل لهم كتابوليزم، صح ولا مش صح؟ يطلع فيها ايه بقى؟ يطلع حاجه اسمها اسيتو أسيتيك أسيد وكيتو أسيتيك أسيد وبيتا هيدروكسي بيوتيريك أسيد. إيه ده اللي أنت عارفه دول؟ على فكرة اسمهم دول كيتون بطس. تمام؟ ويحصلوا حاجة اسمها دايابيتيك الكل عيني دايابيتيك كيتو أسيدوز. يعني معنى كده ما عنديش انسولين هيحصل دايابيتيك كيتو أسيدوز. إيه الميكانيزم؟ إن الجلوكوز مش هيخش هيعلى تلاقي الجلوكوز عالي. وبعدين مين هيخش جوه الخلايا؟ الفري فاتي أسيد لما بيتكسروا بيطلع منهم هذه الإيه؟ كيتون بطس. تعملوا حاجة اسمها دايابيتيك كيتو أسيدوز. يبقى سبب كده ده كده أسيدوز عبارة عن إيه؟ هو deficiency of insulin. فالجسم بيستغل مين؟ بيستغل بس الفري فاتي أسيد. يطلع هذه المواد الضارة، ضارة جدا. معايا يا دكاترة؟ أسيتيك أسيد كده أسيتيك أسيد وآخر حاجة إيه؟ بيتا هيدروكسي بيتريك أسيد ويعمل إيه؟ يعمل دايابيتيك كيتو أسيد. دايابيتيك عشان الجلوكوز عالي كده تمام. ماشي يا دكاترة معايا؟ طيب. هل لو واحدة عندها مثلا ستارفيشن ما بتاكلش ما بتاكلش جسمها يتكسر الفات يتكسر يطلع منه ايه فري فاتي اسيدز يطلع لك ستارفيشن ايه كيتوزس صح يعني فهمت حتى كده دلوقتي فهمت كويس الميتاليزم اوف ستارفيشن كيتوزس ايه بقى لما بتاكلش ما عندهاش امينو اسيدز ما عندهاش جلوكوز فالفات يتكسر يطلع منه ايه فري فاتي اسيدز يقوم داخل جوه مين جوه الخليه يطلع منه ايه كيتون بودز يعمل لها ايه يعمل لها ستارفيشن كيتوزس هناخد درس اسمه هايبر امس جرافيدونو لترجيع رهيب رهيب رهيب هايبر امس اسمه أركان المستعصي بيبقى تمين اي تاخد اي حاجه تفكها اي حاجه متركها فما عندهاش عندها امان اكثر الجلوكوز ما يبقاش عندها القصه دي خالص ما عندها ايه عندها جسمها بيتكسر الفات اللي فيها بيتكسر يطلع فري فاتي اسيد يطلع كيتون بادز ويعمل ستارفيشن كيتوز فهمتوا يا جماعه ستارفيشن كيتوزس طيب البريزنس دوت كمان في حاجه خطيره ايه بقى البريزنس ده كمان بيعمل ايه بيحافظ على بقاء البيبي البيبي ده عايز غذاء البيبي طماع البيبي ده يا جماعه فظيع احنا كلنا فعلا بجد يعني احنا يعني للاسف مش مدين اهالينا حقهم امنا ثابت جدا ليه جدع بجد على فين امهات ليه الام دي يا جماعه قد ايه هنا يعني الام دي مسكينه ازاي بيطلع لها من البلاسنتا بلاسنتا يطلع لها انزايم يكسر الانسولين اسمه ايه اسمه انسولينيز انسولين انزايم يكسر يكسر يطلع لها هرمون يطلع لها هرمون يطلع لها هرمون ده دكاتره مش كده تعاكس مين تعاكس الانسولين مين هرمون تطلع تعاكس الانسولين الله هرمون ده انزايم انسولين هرمون مين انتجن انتي انسولين بروجسترون كورتيكوسترايد تطلع لو حد كان مذاكر البلاسنتا هنا بيطلع حاجه اسمها ATTH هيومن كوريونيك ATTH فبيطلع كورتيكوسترايد الحاجه الثانيه كمان بتاعت بيطلع كمان هرمون بيطلع منه كل يوم 3 جرام بير دي يعني اوفيت ايه او شوال ايه شوال هذا الهرمون شوال ايه اللي من هرمون ايه اسمه ايه هيومن بلاسنتا لاكتوجين صح ولا مش صح ده انتي اتش هيومن بلاسنتا لاكتوجين شفت بقى بص بقى بيعمل ايه يطلع نمط الهرمون تطلع مين الدكاتره وتطلع الانزيم تعمل ايه بقى؟ ثم عكس الانزيم يقول الام ايه مسكينه الام يقول لها انت ما بتستخدميش الجلوكوز ولا امان اسيد هما ايه؟ لا خلي الحاجات دي كلها للبيبي للفيبس معايا؟ وانت خدي ايه؟ وانت خدي كمان الفيبا ده كلها زي ما انت عايزه ومن كتر البجاحه بقى بتاعت الهرمون ديت بتيجي في اتش بي ال الهيومن بلاسنتا لاكتو ده بيعمل ايه؟ بيعمل لايبو ليبك بجح قوي على فكره يعمل لها ايه؟ يكسر لها كمان انسنت يكسر لها فات تقريبا يقول لها خدي ده بس عايزه فات خدي مش عايزه فات خدي فات لا خدي هو فات كتير اهو خدي كل الزباله دي خديها دي استفيدي منها وسيب لها حاجات جميله بقى الجلوكوز وما انا اسف لمين؟ ليه البيبي؟ شفت الام ازاي ما بتاكلش حتى هي يعني محاربه نفسها هي من امان اسف والجلوكوز وتاكل الفري فاتي اسف اللي هو الزباله بتاعت الجسم عشان خاطر ايه؟ تخلي هذه الحاجات لمين؟ ليه البيبي؟ عشان كده البريزنس ده دفعت بيلو البريزنس دوت دايابيتوجينيك ايه دايابيتوجينيك يعني كان ليد تو دايابيتس صح تعالى شوف بقى لو في ناس ديت مسكينه شويه وعندها مشكله يا اما في الانسولين يا مشكله في الريسبتور يا اما في وسط الريسبتور هي اوريدي عندها مشكله فمع البريزنس يحصل ايه تلاقي هنا الدايابيتس ممكن يظهر لاول مره يظهر خالص ديورنج ايه ديورنج البريزنس ودي كونديشن هامه جدا اسمها جيستيشنال دايابيتس جستيشنال يعني اول مره يظهر during pregnancy معاها دكاتره او ايفن لو هي دايابيتك يا بريجننسي كنترول او الكنترول during pregnancy they are more ايه more digital والcommunications more ايه more frequent صح ولا مش صح؟ معايا كده؟ يبقى خلي بالكم من العيال دي ممكن تبقى دايبتس لاول مره في الحامل دايبتس لاول مره during the pregnancy وده الكوميونيكيشن ضعف وده الكنترول اصعب مش كده بنسميه البريجننسي از دايابيتوجينيك دايابيتوجينيك طيب ماشي تعال بص بعد كده وبعدين قالك الجلوكوز وبعدين اسيد تخش البيت دي ده هو الفكره الجلوكوز وبعدين اسيد ده الجلوكوز هيطلع مين؟ هيطلع الانسولين ولما طلع الانسولين طلع حاجه كمان في البيبي جروس هرمون يعني طلع في البيبي كمان جروس هرمون معايا حتى لما بيقولوا الاطفال الصغيره كله عشان تكبروا فعلا لما بياكلوا بيطلع انسولين ويطلع جروس هرمون والانسولين والجروس هرمون ار انابوليك هرمون يعني ايه انابوليك؟ يعني ده جروس هرمون عايز ماله نازل ايه؟ نازل ضغط تلاقي بيبي كبير صح ولا مش صح؟ يعني احنا باكو ايه؟ باكو سوميا وتلاقي كمان بلاسيتا بلا كبيره لارج ايه؟ لارج بلاسيتا معايا ده فاكر مش معايا تاني ان لما انا قلت الجلوكوز ده دخل البيبي كتير دخل البيبي كتير عشان عندها دايابيتس عندها هايبر جلايسيميا وامان اسيد كتير فيخش في البيبي البيبي ده يكبر يكبر البيبي ده بتحصل ايه في ماكروسوميا ليه؟ بيطلع انسو بيطلع مين؟ جلوكوز هرمون ده يبدا كبر مش بيبي بس بلاسنت كمان كبر معايا ده فاكر مش معايا طيب وغيرنا حاجه ثانيه برضه ده فاكر وغالبا ان الجلوكوز ده بيحصل فيه اضطرابات في الوحده دي مش حاجه طبعا لان دي مثلا دي هنا دايابيتس بيحصل فيه اضطرابات وغالبا ان الجلوكوز ده برضه يعني لو هو عالي قوي او ضغوطي قوي او هديك زون باتس كترت في الجسم وعدت للبيبي في فتره معينه during its formation baby formation ممكن يعمل mad formation يعني خلي بالكم الهايبر جلايسيميا والهايبو جلايسيميا والهايبر كيتونيميا ده ممكن في فتره معينه اللي هي اسمها اورجانوجينيسيس ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل مال فورميشن ممكن يبدا بقى في ماله يحصل ايه؟ مال فورميشن ولما يجي مال فورميشن ممكن يموت يحصل كده ايه؟ دبس صح ولا مش صح؟ معايا الفكره مش معايا طب الدرجه اللي بتعمل ده بتعمل ايه؟ لما تبقى بتنتج كبيره قوي ممكن تعمل ايه يا دكاتره؟ ممكن تكبر قوي وتقوم نازله على ايه؟ على حته حفنيه تعمل بلاسنتا بلاسنتا بريفيا ظهر بالصح وممكن كمان حاجه ثانيه هذه البلاسنتا الكبيره دي بتنشع ميه فلما بتنشع ميه كتير صح البلاسنتا بتطلع ميه في البيت ميه ظهر بالصح بتكتر ميه فلما طلع ميه عشان خدنا شوش اوف لايكورد من ضمن اللي هو الشوش اللي هو البلاسنتا بتطلع لايكورد صح وحتى ايه كمان الكورنس بتطلع لايكورد لما بتبقى كبيره ايه اللي بيحصل؟ يطلع لايكورد كتير يحصل ايه اللي كانت يحصل بولي هيدرانوس عادي كده مش معايا طيب ايه كمان؟ خلي بالك اللي كانت برضه ان انا الجلوكوز ده لما بيجي بيتفاعل مع مين؟ مع بلاد فيسلز بيعمل حاجه اسمها جلايكوزيليشن جلايكوزيليشن او بلاد فيسلز بس هتيجي جلايكوزيليشن ايه ريفرس ما بترجعش بيعمل حاجه اسمها فاسكولوزيس فاسكولوزيس للبيبي ولا للام الام اه فاسكولوزيس في الام وبعدين بص يا جدع لما يتعور البلاد ده يحصل فيه فاسكولوزيس مين بيتضرب؟ مش احنا هنا عندنا ان هو سي في اندوثيليوم في بلاد فيسل صح ولا مش صح؟ معاك في هنا اندوثيليوم انا بس بحكي القصه بس كده ولسه هنلم كل حاجه لسه هنلم كل حاجه بس انت قلت بلاسنتا بريفيا ولا نعم بلاسنتا بريفيا بريفيا يعني ليه؟ عشان بلاسنتا كبيره فتقوم جايه فوق ومغطيها تحت كمان الحاجه اللي بعدها اللي كانت الرومان هنا لما هنا اللي هو يسمى جلايكوزيليشن او بلاد فيسل مين بيتضرب؟ بيتضرب اللي هو الاندوثيليوم بيتضرب معايا يا باشا؟ طب سؤال هذا الاندوثيليوم بيطلع بروستاجلاندنز؟ الاجابه طب السؤال الثاني نوعها ايه؟ هي نوعها هي بروستا سايكلين معايا يا دكاتره؟ البروستا اللي هو اسمها بروستاجلاندن اي 2 ودي بازو دايليتور هنا ماشي ايه؟ صفايح دمويه اسمها بليتس بتطلع بروستا جلاندن اسمهم ايه؟ ترومبوكتان وبروستا جلاندن اف 2 الفا خلي بالك ان هو هنا بليتس بتطلع بروستا جلاندن ترومبوكتان واف 2 الفا والانتما بتطلع هنا ايه؟ بروستا جلاندن باز دايليتور ما تقولش ايه دول بيشتغلوا ايه دول بيعملوا ايه؟ باز دايليتور لما انت تصير انتما مين بيقل؟ ومين يكسب بقى ياخد ابر هاند؟ واتس ستريك بيحصل ايه؟ كيلو لا مش كيلو ما انت كيلو بس او يحصل هايبر ايه؟ هايبر تنشن. مش كان ده اي واحده يا جماعه دايبتك عندها هايبر تنشن ليه بقى؟ عشان خاطر الباس كلوبس اللي يحصل ده بلاد تنشن معايا كده بدات في الوش دي تتخن. الحاجه الثانيه الانتما الانت بتاعت ملا اتكسرت والانت طبعا البارز وضايق البروستاجلاند بياخد الابر هاند البارزو كونستراكتورز معايا كده مش معايا لما هنا اتكسرت دوت البارزو كونستراكتورز هما اللي ياخدوا الابر هاند يحصل برضه عندنا مهمه قوي اسمه هايبر تنشن او على فكره بنسميه واحده حامل يحصل لها هذا المنظر بنسميه بري اكلامسيا. فالبري اكلامسيا خلي بالكم كتير باس كلوبس بري اكلامسيا ايه باس كلوبس ايه اللي بيحصل فيه؟ هو انجري بسبب غير معلوم. على فكره انا بقول لكم يا جماعه دوروا في جزء بري اكلامسيا ليه؟ عشان يعرفني اللي يعرفني سبب ليه الانت ما دي بتبوظ معايا دكاتره وليه ما بيطلعش باظه رجل وليه بيركب الباظه والتراكتور وبيحصل باظ ده هيكملوا تمثال من البرونز في السنترال بارك في امريكا جنب الشمس هنعمل ان شاء الله الشمس ده الراجل الامريكاني اللي هو كان حتى ابنه عمل تيست كده لطيف قوي اسمه سنس بانر تيست اسمعوا بصوا كده هقولكم عليه المره الجايه ان هو اسمه سنس بانر تيست سنس راجل امريكاني وبانر راجل الماني سنس ده بقى ده اللي هو ايه عمل حاجه كده هناخدها بعد قدام شويه معمول تمثال مبروك وفي جنبه على طول كده تمثال جنب ده في قاعده معموله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ليه بيحصل انتمال كده؟ وليه بيقل الباص ده ليه؟ وليه بيركب باص كونستراكتور؟ ويحصل الباص سبازمون هايبر تنشن؟ محدش يعرف. البريك معايا يعني حاجه بريك ده بيطلع في اي عالم مش لازم معاه دايبيتس لكن الدايبيتس بيبقى معاه هايبر تنشن وديورنج كيدنس بيبقى اسمه بريك جلاند. لا انا قصدي ان بيعمل جلوكوزيشن للكوليجن الموجود في الميديا برافو. طب ليه بيحصل تيرف انت؟ ليه الدايبيتس ما يعملش تيرف انت ما يعملش بس خالص باور في الانتما؟ اللي هو لما يحصل حتى بس كلوبس ده مش ما خدتوش ان اصلا الباس كلوبس ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكوزيشن اوف باظ بازورن اصلا البلد ويبوظ بعد كده البلد بس نفسه بلد جنريشن ويحصل هنا انجري هنا للانت بتاعته مع الفكره ده انا خلاك ان البلد بس البلد دي هي اللي بتبوظ عشان دي اكثر مهديه فبيحصل ايه؟ هو ده بلد مزوره هو بلد مايكرو انجيوز ده اسمه مايكرو انجيوز بس اوف ذا مايكرو انجيوز. طيب ماشي يا دكاتره معايا دكاتره فهمتوا كده بيحصل هايبر تنشن ممكن يحصل كمان هنا ايه هايبر تنشن. طب الهايبر تنشن ده فاهم والهنا البلاسينتا موجوده في مكانها البلاسينتا في مكانها في امان الله في مكانها وهايبر تنشن ايه اللي ممكن يحصل في ورا البلاسينتا بلاد ريسك يحصل له ده ممكن يعمل ايه؟ يفرقع لما يفرقع بلاد ريسك ده يكون هنا كده كتله دمويه كده ورا البلاسينتا يفصلها اسمها ايه دي يا دكاتره؟ اسمها اكسيدنتال هيموريدج او اسمها ابربشو بلاسينتي. ايه الابربشو بلاسينتي عباره عن ايه؟ عباره عن البلاد بس الفرقه ورا البلاسينتا فعمل تجمع دموي ده اسمه ابربشو ده موضوع صعب قوي اسمه عشان هايبر تنشن الهايبر تنشن عالي دوت بفكره هايبر تنشن عالي ممكن هنا يفرقع بلاد بس ورا البلاسينتا يعني البلاسينتا دي ماسكه في الديسيدو صح؟ وحتى في بلاد بس ما بينهم ادي بلاسينتا كده اهو مثلا ودي الديسيدو بينهم بلاد بس بتغذي ليه؟ البلاسينتا دي ممكن واحد منهم يفرقع مع الضغط العالي بعد يفرقع يجمع هنا دم دم دم دم من المنطق ده تجمع الدم ده اسمه ابراكش بلاسينتي تجمع ده اسمه ابراكش بلاسينتي معايا دكاتره؟ طيب خلي بالكم برضو ان انا محتاج برضو الجلوكوز دوت للوكوسايتس للوكوسايتس يا دكاتره مهم قوي صح ولا مش صح؟ عشان قد ما احتاج disturbance of immunity system لازم ده الجيش بتاعه اللي عندك الحرس الجمهوري ده لوحده واحد قاعد فلوس كلها ايه قاعد فلوس كلها تخيل يعني والجيش دوت واكل الدنيا كلها اكبر معلش معايا يعني انا عندنا كده ايه هو الجيش دوت يعني هو مصر كلها للجيش واحد ضد الفتات يعني كده فاهمين ولا ايه الجيش طبعا غريب كمان من زمان تخيل بقى تخيل بقى دوت اللي هو الديفنس بتاع الجسم كله قال له سايف معايا فمحتاجه ايه جلوكوز يخش ده كده جلوكوز ازاي بالانسو معايا ده مثلا الانسو فخلي بالكم برضه ان انا عندنا في ديفيشنت ايه اميونيتي ليه انا كده عشان الليوكوسايت ضعيفه ليه عشان ما بتغذاش فعندي هنا ديكريز ايه اميونيتي طب انا عندي كام نوع من الاميونيتي عندي نوعين ماشي بكا عندي الليوكوسايت من بعد كده الابدا بدون ايه على اي حاجه ضربات من اشهر ضربات دي اسمها هيومورال لما ده اسمه ايه ده اسمه انتي بادي يعني ممكن الليوكوسايت تبعت انتي بادي يكسر دي اسمها هيومورال اميونيتي اسمها هيومورال او ممكن هنا بتاعتهم بقى دي بقى بتاعت خطة جامدة ليه تقوم ده بتاعت الأورجانيزم نفسه فدي اسمها سيل ميديتد اميونيتي يبقى عندي في تو تايبس اوف اميونيتي عندي هيومورال وسيل ميديتد ليه تقوم بنفسها تاكل طب سؤال مين محتاج طاقة أكتر؟ أكيد عشان كده مع الدايبيتس تلاقي أني فيهم ديستربد أكتر طبعا سيل ميديتد ودي مسؤولة عن حاجتين الإنترا سيلر أورجانيزم والفانجر انفكشن السيل ميديت اميونيتي مسؤول عن حاجتين انتراسيلر اورجانيزم والايه والفانجل انفكشن فده اللي عندها دايابيتس عندها كانديدا كتير جدا ان عندها دايابيتس يقول لك هنا ايه ان عندها دايابيتس عندها تيوبركلوزس يقول لك هنا تيوبركلوزس فولوز دايابيتس اد شادو اشمعنى ده كده هنا تيوبركلوزس فولوز دايابيتس اد شادو عشان هنا هنلاقي اميون كومبرومايز لا بس مش في مرض لا مرتين السيل ميديت الانترا سيلا ده التوبركلوز والفانجل ده ميت زي ايه كان معايا دلوقتي مش معايا طيب ممكن برضه نحكي ايه كمان بصوا من الكولاهيدرانوس ومن الفيتا غريديا ومن اكسيدنتال ومن انفكشن انفكشن يحصل ايه بقى يحصل فري تيرن ليفر صح ولا مش صح مش عندنا انفكشن في بروست جلاند ده صح مش عندنا انا هوت كل هيبرنوس اوفر ديفنشن ليفر مش عندنا بس تبريكيا هيموريدج انتي بارتم مش عندنا اكسيدنتال انتي بارتم كل ده يعمل ايه ده كده كل ده يعمل بريتر في ليفر ده الليفر كمان صعب قوي بقى الليفر ده بقى اوف دايبيتس ده عقده ليه العيل ماله فيل صح ولا صح العيل فيل ده اللي كده ولاد اللي يعمل ايه ما ين اول حاجه ما ينزلش يعمل حاجه اسمها برونج ليبر لو نازل لو مش نازل يعمل اوبستراكت هي مش هينزل اوبستراكت ليبر لا ممكن ما يعملش انجيجمنت اساسا او لو نازل ممكن يقف في السكه فاسمها اوبستراكت ليبر تمام ممكن برضه يحصل ايه كمان ينزل يعور يعور يوترس يعور سيرفكس يعور فاجينا يحصل تروما صح ممكن تولد بعد كده تكمل هيموريدج يبقى احسن بوست ايه؟ بطن هيموريدج والبوست بطن هيموريدج ده اللي فاكره معايا فاكره؟ دي كانت جنرال كونديشن حلوه يا باشا جنرال كونديشن تمام وحشه فيحصل ايه كمان؟ الرحم نفسه ده عشان ينزل لحجمه الطبيعي عشان يبقى حجمه الطبيعي ده لازم هيلم ماتر اوف هيلم لازم يبقى صحه كويسه لو صحتها مش كويسه لو عندها مشكله الرحم مش هيظهر ده احسن كونديشن اسمها ايه؟ اسمها سب انفليوشن صح ولا مش صح؟ نعم لان الاتي ده في الاول خالص في اول يوم بعد كده بقى لما يقل بقى تكون صبر الجيش بعد فتره ما رجعش حق بعد الساعه الثانيه معايا يا جدع مش معايا طبعا يحصل لها انيميا ولا ما يحصلش انيميا؟ انيميا صح ليه انيميا ليه؟ من هيمورج ولا يحصل لها انفكشن ما يحصلش انفكشن في البوست بطن حتى اسمها حمى النفاس بيربرال فيروس اهم حاجه اسمها بيربرال سيبسس التهابات ليه؟ عشان هي طبعا بقى الولاده كانت صعبه ولاده طويله وكان فيها مشاكل صح؟ لازم يا جماعه تشوفوا اطفال كويس معانا قوي قوي لان عيل هينزل دوت كان في درس عندكم اسمه درس الاطفال بص في الاخر دوت هتلاقي في عندك نوت ان مانجمنت اوف انفنت اوف ذا ايكوماتر صفحه كده رابطه كده صفحه ونص في الاطفال صح ولا مش صح اللي هنا نعم؟ كتاب الاسم صفحه ونص

في مركب اسمه فوسفاتيدايلجليسرول او اسمه البي جي. برضه مثلا لو مثلا ايه محمد مثلا راح يجي النهارده يجي في ايه المجموعه فرض لا انت شكلك بتحضر عادي عادي بنفسك في المقدمه دي في منافسه شرسه بينكم معلش يا جماعه. فهنا ايه معاك مثلا دي اخر واحد فانا جاي من بره لقيت محمد واقف بره قلت بس يبقى كله وصل صح ولا مش صح؟ طب مين بقى محمد بقى مين؟ هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن فوسفاتيدايل بنزول. لو ده موجود يبقى معنى كده كل الصفات ما تتكونش عشان احنا حاجه في الاطفال اسمها ال اس ريشيو ليس ان في موبايل ريشيو في الدايبيتكس مش حلوه قوي في الدايبيتكس مش حلوه قوي معايا؟ لان التكوين ممكن يتكون ليبسن بس عبالنا المفروض يتكون ليبسن بعدين ثواني يتكون الفوسفاتيدايل بنزول في الدايبيتكس الدنيا ماشيه بالراحه يتكون ليبسن ولسه ما تكونش ايه جلسترول يتاخر معانا شويه يعني هنا التكوين نفسه ماشي بطيء جدا هو بيتكون بس ماشي بطيء فالمشكله ما بين اللبس والفيرمومالين بياخد فتره طويله ده المفروض النورمال لا يطلع لبس يطلع عليه فيرمومالين جلسترول البي جي بعديها على طول لكن ده بيتكون بيتكون شويه فلو انت عندك ال اس ريشيو ده ماتيور وعملت تربينيشن لا ممكن ما يبقاش لسه تكون ايه بقيه اللي ايه السيرفكت فعشان كده اللي بدا في العين الدايبيتكس احسن حاجه اعملها اذا انا اقيس مين ده فضلت ريشيو او بص لو انت عايز ال اس ريشيو هقول لك ده ال اس ريشيو ممكن هنا النسبه النورمال كام؟ 2 لواحد لا في الدايبيتكس بقى استنى لغايه 2.4 لواحد يعني استنى لسه يتكون كتير لما لسه يتكون كتير يعني خد نقط اكبر يبقى اكيد مين يتكون؟ فضلت ريشيو مين يتكون؟ يعني خلي بالكم هنا المفروض هنا اللي يتكون اللي بعديه بيجي على طول لكن في الدايبيتكس متاخر شويه فلو انت ابتديت من دي واحد المفروض تتكون لكن في الدايبيت دي واحد دي هنا سوري يعني دي ده المفروض يتكون لو في الدايبيت بقى اللي جت بقى دي اثنين ده لسه ما تكونش لو عملت ترمينيشن لسه ما تكونش لسه ما دوت لازم اللبس يتكون يوصل لمين؟ ل 2.4 لما يوصل ل 2.4 يعني معناها ان البي جي تكون عشان يقفل الكونتيكس عشان خاطر الترمينيشن مش متاكد البيبي ده لونج ماتيور لا ليه بيتاخر عشان خاطر الانسولين المانع عشان خاطر الانسولين بيأخر الدنيا الانسولين بيأخر البي جي اللي هو فوسفاتيدايل بنزول فوسفاتيدايل بنزول اللي هو السيرفكتنت اخر مركب في السيرفكتنت عشان كده بقى بصوا ده ارقام اللي هو 2.4 انما دوت مجرد وجوده بس يعني فوسفاتيدايل بنزول مجرد ما هو موجود ماتيور نقط ملوش رقم ملوش نسبه جاست بريزنس يبقى ده معناه اللونج از ماتيور ولا بيستر بالامس وكيس تاخد عينه من الميه عشان ما على دكاتره؟ فهمت يا دكاتره؟ طيب يبقى دوت ازرق ليه؟ عشان ار دي اس طب ليه احمر ليه؟ خلي بالك البيبي ده كبير البيبي ده كبير عنده ايه؟ عنده كل تسكين معايا عشان الام اس كيو الناس داخلين امتحان راوند اللي جاي لما يجي لنا سلايد دوت ويقول لك ده بيعمل ايه؟ الموجود في البيبي الدرجه الانيميا البيبي بتاع الدايابيتس ينزل احمر ليه؟ عنده كل تسكين ليه؟ البيبي ده كبير البلاسينتا مش مكفياه فبيبي دوت تكالب حجمه دوت والبلاسين دي كلها بيبي ده اندر ريلاتيف اسكيميا اندر ريلاتيف عنده اسكيميا بيبي دوت معايا فبيحصل له بوليسايسيميا بوليسايس ولما يتولد اللي يحصل يكسر الايه؟ الار بي تي وتطلع مين؟ بيليروبين ويحصل له ايه؟ بس الموضوع بيشتغل يعني اه طبعا مش عنده هايبر بيكتب ويتيم بيطلع ويشتغل كل مره هذا بقى يحصل ايه بعد كده؟ جونز يبقى هو اصفر ليه عشان البوليسايسيميا برضه فيسيولوجيكال ممكن تحصل 50% من الاطفال ممكن بريماتيوريتي ما هو ممكن يبقى بريماتيور تخيل تاني برضه تعرف يا جماعه الاكسوس ده تخيل قوي الاكسوس ليه؟ يلاقي البيروبين قاعد على ايه؟ على بلازما بروتين يوم جاي الاكسوس ده مقاوم مين؟ مقاوم البيروبين يقعد مكانه يعني الاكسوس ده بيعمل جامد ديسبليسمنت اوف بيروبين فروم بلازما بروتين فتيجي يعمل في الدم يعمل جامد يبقى خلي بالكم الاكسيتوسين ده ممكن يعمل ايه؟ جوندس ليه؟ بيشيل بيقوم الاكسيتوسين بيقوم ده الروبن طب انا عايز هو نازل ده بكذا ممكن يتعور؟ يعني ايه دماغه؟ يبقى هيماتوما هيماتوما مش ممكن تعمل كده جوندس بكثره بالروبن يطلع بالروبن ده ويطلع يعمل جوندس يا ممكن كمان يحصل ايه؟ جوندس يطلع اصفر ده ممكن بيعمل كفال هيماتوما معايا؟ تعالى بص على الورقه كده فهمتوا يا جماعه الكوميونيكيشن فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ فهمت؟ بس تعالى في الورقه بقى كده ايه نجمعه مع بعض اللي فات كلام تاني خالص كده احنا خلصنا الجزء الاول ده. فاضل لنا بعد كده المره الجايه ان شاء الله انفيجيشن والتريتمنت ان شاء الله. كده خلاص يوم الثلاث درس اللي جاب باذن الله ان شاء الله. تعالى بس اول ايه الاول نعم من الحوامل عندهم ايه عندهم ضايعين معايا يا شباب 90% are gestational و 10% are pre-gestational. خلاص يا دكتور؟ يعني gestational بقى يعني ايه؟ يعني diabetes mellitus first discovered during pregnancy، اول مرة يكتشف اثناء الحمل. يعني بالصف classification بقى classification معايا دكتور؟ اول واحدة ايه اللي هي modified varicella wild، modified varicella wild معايا دكتور؟ بريسيلا وايت ده يا فاكره مش برسيلا اسمها بريسيلا فاهم يا فاكره موديفايد ايه بريسيلا وايت برسيلا بريسيلا ماشي ايه بقى ده بريسيلا وايت عامل كاركتيشن ده لطيفه قوي خدتها في خدتها في الاطفال كاسم بس ده انا كنت فاكر موديفايد بريسيلا وايت مش عارف انتوا هي ايه بالظبط طيب خدتها في البصمه معايا ايه هو الكلاسيفيكيشن عشان نعرف خدناه ولا ما خدناهوش يعني قول لنا الكلاسيفيكيشن من عندنا احنا بنرجع بالسيلا وبسيل والحاجات دي ماشي بص بقى يا كابتن بريسيلا وقت فهمت ايه؟ أرسلت الدايبيتيك دايبيتيك مليتس ويز برينسي الى الاتي الى A B C D فرح A B C D وفرح معايا دي فاكره؟ دي بريسيلا A B C D وفرحة. الايه هي مين بقى؟ الايه هي جستيشنال دايابيتس مليتس. كلاس A ده جستيشنال، يعني ايه جستيشنال؟ يعني جالها سنة الحمل. جالها سنة الحمل دوت. سنة الحمل دوت. ماشي كده ده اسمه جستيشنال. يعني دلوقتي هي حامل ما كانش عندها دايابيتس، دلوقتي عندها دايابيتس. طيب راح بريسيلا بقى في مرتبة عنده كمان حاجة ثانية. خلي بالك اللي بس ان في فرق بين عينتين، عينه جالها سكر اثناء الحمل وجاست فيري فيري مايل دايبيتس جاست هو كنترول ذا باي لايت بس ظبطي اكلك صعب في واحده اثناء سكر ولا ظبطي اكلك صح؟ واحده ثانيه عندها مور سبير يعني اشد شويه وهي محتاجه هنا ايه؟ انسولين تو كنترول باي انسولين مع الدايت طبعا معايا؟ دكتور يعني هي تبقى كنترول انسولين ولا اورال هايبر جلايسيميا؟ لا مش اورال هايبر في البريجننت يعني انسولين فهنا دلوقتي عندنا دي تو تايبس عندنا اي 1 واي 2 الاي 1 دي محتاج بس ايه جاست دايت كنترول والاي 2 دايت بس لازم معايا ايه كمان انسولين طيب نعرفهم زي ما بعض قلت لك بالفاستنج بلس جلوكوز الفاستنج بلس جلوكوز الفاستنج بتاعها اقل من 105 ملي جرام بالديس لتر الفاست اللي قالت 105 ملي جرام بالديس لتر اللي هي عندها سكر بس عندها سكر بسيط جاست عايز دايت كنترول معايا اللي فاكر تمام انما اللي عندها الفاست اللي اكتر من 105 ملي جرام بالديس لتر دي معناها ان هي عندها سكر عالي شويه يعني يطلع لها 130 140 لا كتير فاحنا هنا عايزين اللي فاكر نزود لها انسولين يعني هنا على فكره 105 يعني نورمال فاست النورمال فاست دوت النورمال فاست يبقى هي صايمه كويسه لما تاكل تبوظ يعني معنى كده بطلت اكل بس لكن abnormal fasting يعني ايه؟ abnormal fasting يعني وهي اصلا صايمه بايظه وهي صايمه من الاسم مش مكفيها فدي هتطلع لازم كمال ايه؟ كمال الانسولين يبقى خلي بالكم انا عندي هنا الـ A كلاس A اللي هو اسمه gestational diabetes عندي في A1 و A2 الـ A1 دايت بس الـ A2 دايت بس انسولين الفرق بينهم ازاي في الفاستنج؟ الفاستنج بتاعها نورمال طيب الفاستنج دي ابنورمال يبقى عايزه كمال انسولين طب دي مكان البي والسي والدي البي والسي والدي معايا يا دكتور البي والسي والدي احنا هنا هنعمل لهم كلاسيفيكيشن ده اكورد حاجتين يلا بقولوا لي بقى يا دكتور الانسولين العمر اللي بدا فيه الدايبيتس ده اللي اسمه جستيشنال ده مش جستيشنال ده عباره عن دايبيتس مليتس ويز بريجننسي دايابيتس اي ويت برينس معايا ده فاكر؟ ده الاف ار كل من فيه غير فيه بيتسمى اسم تاني بس في بعض دكاتره بيبقى ليه تعليق رغم دوت على الاسم ده رغم انه مكتوب في الكتب كلها اللي اسمه بري جيستيشنال دايابيتس يعني ايه بري جيستيشنال دايابيتس؟ يعني بري جيستيشنال دايابيتس اللي هو عباره عن دايابيتس قبل الحمل يعني الكلاس ايه هي حمل بلا سكر انما البي للسي هي عندها سكر وحمل عندها سكر ده اسمه بريجستيشن هنقسم البي والسي والدي الاتي سؤال انا مش حاضر دلوقتي ايه بشرح ايه دلوقتي البيت انا كاسكيش ارسل لي ارسل لي واحد موديفايد عشان في اوريجينال هروح عليه دلوقتي فهو هتنسى ان انا في الموديفايد ريسيبر البي او سي دي هتعمل ايه بقى الاونست وي الديوريشن الاونست والديوريشن معايا دي فاكره الايج اوف اونست بدا معاه عندها 5 سنه واستمر معاها قد ايه سؤال كل بدا معاها وهي صغيره احسن ولا اوحش كل ما بدا وهي كبيره احسن طب الديوريشن كل ما استمر كتير احسن ولا اوحش اوحش لو اتخذت قبل كده بعد 5 سنة تبدأ بس كروس او دائمين لا مش لا هو بص احنا خدناها بص هو في اجزاء في ناس ممكن تبدا بعد 5 وناس بعد 10 بس بعد 20 اكيد كله هيجي له يعني بص يا جماعه ضغط على الكنترول ضغط على الكنترول بعد 20 سنه تبدا البصره تبدا البصره بعد 20 سنه بغض النظر عن الكنترول بعد 20 يير هيبدا البصره حتى واحد عامل بوست كنترول هيبدا بعد 20 سنه ليه كلاس دي ليه كلاس دي

فكده حتى ما احنا قلنا في ديفينيشن للفيرتيليتي اللي هو ان ابيليتي تو بريك ا فايل شوف بقى هنا برضه البرتيل قال ايه الريزلت فيلير وضحها كتير الفيرتيليتي وابورشن. طيب في بقى تاني ابلكيشن ثانيه يا دكاتره الدكتور مجنون من هنا هتشتغل تعمل اكسري للعيانه اكسري الابورشن فيها كونتروفيرسي. طيب نيجي بقى كده ديفيشن الموست ريسنت اللي كتبوا جنبه استاذ دكتور شاكر استاذ دكتور ايه عبد الفتاح بيحب هذا اللي هو الديفيشن ده لانه بيحب اول حاجه تبقى تشوف احنا وعملنا مشاكل و احنا حاجه عملنا لا مش هيك حتى لو ما حضرتش يعني مش هيك الوقت ده الامبيرد بالكوست ده اللي هو ايه بيجيله بالميلي مول الفاستنج اقل من 7.8 ولا 2 اورز يعني نورمال ال 2 اورز ده بوردر لاين 8 ل 11 ميلي مول التو اورز بوست براندي بلاد جلوكوز 8-11 ملي مول بير لتر. اما الدايبيتك بقى لما نقول عايز دايبيتك فتلاقي الفاستنج عالي ولا ايه والتو اورز عالي؟ الفاستنج عالي يعني اكتر من كام؟ اكتر من 7.8 والتو اورز عالي يعني اكتر من 11. والتو اورز دي التو اورز بوست براندي يعني عايز تاكل؟ اه والنورمال كام؟ 8-11 ولا النورمال كام؟ يعني 8. طب بنيجي بقى كده على الكلاسيكيشن اللي احنا خدناه قبل كده يا دكاتره. تمام؟ اسمه ناشونال دايابيتس داتا جروب 79 ده مبدا كلاسيكيشن امريكاني بس هو امريكاني على فكره وبنتنج وبس دول امريكان يعني الدايابيتس كله كان امريكاني. الناس دايابيتس داتا جروب كلاسيكيشن 79 ده امريكاني برضه قسموا الدايابيتس لتايب 1 اللي هو اسمه انسلين ديبندنت دايابيتس مليت امريكان حراميه. اه والله ليه حراميه بس والحكمه كلها. بص القصه بقى ايه؟ هما يبصوا هتلاقي دايما الكلاسيكيشن بتاعهم اخر كلاسيكيشن واخدين من كل اللي فات كله. اه والله طبعا حاجات كويسه اه بس هما حراميه بس ماشي كده نصابين. فالدايب 1 دي عباره عن ايه؟ عباره عن انسلين ديبندنت دايابيتس مليت. تايب 2 نون انسلين ديبندنت دايابيتس مليت. اللي كان اسمه الاول تايب 1 اسمه ايه؟ جوفاني كونستنت. اسمه اضر كونسل عبيديوس كونسل المودي. طيب التايب 1 تايب 2 هو هنا في غلطه حصلت ولا مفيش غلطه حصلت؟ في ميس نمر هنا هنا في ميس نمر في انسن ديبندنت ونون انسن ديبندنت. لا في لا النون انسن ديبندنت ده اسمه ميس نمر ده غلط. ليه؟ لان eventually في النهاية ما بقاش في حاجة اسمها الانسل دي بانه لا انسل دي بانه لا انسل احتاجوا انسل ليه ترى احتاجوا انسل اه ماشي. ده فاتت نيجي على على على على تايب 3 بقى ده فاتت ده اللي هو اسمه ايه بقى؟ جستيشنال. تايب 4 للاسف في النساء كاتبينه غلط في البطنه كاتبينه صح. تايب 4 للاسف كان اسم كاتبه ان هو امبيرد جلوكوز تولرنس وده غلط. امال ايه هو تايب 4 مش هنكتبه امبيرد برضه معلش هنكتب برضه امبيرد لكن الصح بتاعه هو سكندري دايابيتس مليت سكندري الكوشن سكندري كوزس معايا. فهو الصح بتاعه عشان الناس تعرف الصح اللي هو غلط. طب يا دكتور اللي هو النوع الثالث ده المودي ولا لا جستيشن معايا. واما تايب 4 اللي دكاتره فده اللي ايه؟ امبيرد جلوكوز تولرنس. خلاص؟ تمام؟ هل حد عارف الفرق ما بين الانسن ديبندنت ونايس ديبندنت ايه بس؟ مين فيهم هيرتدي؟ تايب 1 تايب 2 طيب هو ده نوت هيبتس طيب شو هيبتس مع طيب 1 بس هو مالتي فاكتوريال يعني انفايرمنتال مع فيروسز عشان كده كمان في الايميون سيستم اللي هو متغير شويه فيروسز مع انفايرمنت مع اتش ال اي دي ار 3 ودي ار 4 يعني هي اتش ال اي فايندينج مور كومن لكن هو مش جينيتك مين جينيتك طبعا عايز كلمة سابتينيكال دايابيتس نقطة ايه؟ صف تاني كان دايابيتس كلمة واحدة. صف تاني كان لا غير الانبيرد. الانبيرد حاجة ولا دايابيتس حاجة؟ انا الانبيرد حاجة ولا دايابيتس؟ يعني ما يبانش غير لو هو فرط الدايابيتس. ما جماعة هذه دوتا ودوتا ما ايه انفعل الدايابيتس ممكن بلا دايابيتس ممكن عندها دايابيتس وانا اشوفها يعني بيبقى مره ونص فريزر كده والفلتريشن بقى لازم بسرعه جدا. بقى في شلالات مليون من الكون شلالات من مليون. يعني هنا بتاعت عندنا قويه برضو والجلوميرولر فلتريشن ريت زاد ده ايه مره بنص بقى انكريس 50%. فبقى هنا مشكله بقى ايه ان هنا بجد اليورين بقى اتكون جامد كون كتير كميات كبيره كده كده بيقعد الجزء من الكدني لازم والكدني هم رجعها مره ثانيه لما ينزل كتير قوي بقى شلالات جامد جدا من اليورين والجزء ده كتير قوي من اليورين الكدني ما تقدرش تاخد ليه بقول لك الجزء رجعها مره ثانيه الدم فلازم نفوت منها شويه لازم نقع منها شويه وده مش على الجلوكوز بس ده الجلوكوز وامينو اسيدز كمان يعني دورينج بريجننسي هتلاقي عندك برضه هنا حاجه اسمها جستيشنال بروتينوريا زي ما في جستيشنال جلوكوزوريا مش معنى عشان الضغط زاد جدا والجي اف ار زاد جدا فبقى بينزل في اليورين جلوكوز بيقعد مننا جلوكوز كتير وامينو اسيدز كتير كده فينا احنا مش حوامل كبيره احنا كده بترجع كل الجلوكوز وامينو اسيدز بترجعهم كده لكن الحالة بقى البولت كتير قوي ان عندها كده حاجه الحين عندها بوليوريا عندها بولت كتير فده يقع فيه جلوكوز كتير اما انا في الدنيا كده بس ترجع كل الايه كل الجلوكوز بس الدم مره دكتور انا في ده الدس لو زي عشان خاطر اصلا البلاد كل التشكيل كلها فيه طيب بص يا دكتور ال1 اور يبقى خالف النورمال فاستنج 60 ال1 اور اب تو 140 ال2 اور 120 خالص فبالنا 200 يعني ايه فاستنج الاول؟ يعني ايه الفاستنج؟ بنو كالوريك انتيك فور 8 12 اور نعم بالظبط. طب سؤال هتلاقي الجلوكوز بتاع البيبي ماشي موازي الام ولا مش موازي الام؟ موازي الام. طب اعلى ولا اقل من الام؟ جلوكوز اعلى البيبي اعلى كل يا جماعه الام بتدي العيل الجلوكوز فالبيبي طبعا هيبقى اقل من الام ب 10 ل 20 ملي جرام بير ديسي ده حتى حدود فاكرين بقى كنا قلنا هنا على جدول ان في هنا فاسيليتيت الترانسفير اسمه فاسيليتيت يعني فاسيليتيت لما قلت خد الطريقه قلنا الطريقه صح صح يعني معنى كده هو مش الطريق يعني معنى كده هنا الجلوكوز الام اعلى الجلوكوز هنا اعلى ولازم بس هنا في ريسبتور ليه؟ عشان يدخل جوه بسرعه جدا الجلوكوز لمين؟ للبيبي يعني هنا فيتس وهنا الماتيرنال الماتيرنال اعلى في الجلوكوز من الام وهنا في الريسبتور وظيفه الريسبتور ده ان هو يتابع انتقال الجلوكوز من الام للفيتس هذا الريسبتور اللي هنا في اتجاهه يعني ماشي هنا الونج هنا جريدينت اللي هو بوزيشن جريدينت فهنا الريسبتور لا يحتاج الى اي سي ما يحتاجش خالص معايا عشان كده ما يحتاجش طاقه اسمه ايه اسمه فاسيليتيتد محتاج ريسبتور من غير اي تي بي اسمه فاسيليتيتد وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.